إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة برنامج أسبوعي تأليف مجدي سالم إخراج دكتور محمد لطفي. ألو أهلا يا حمدي بيه. عامل إيه يا حاج مرعي؟ في نعمة والله. أمورنا يا حمدي بيه؟ الأمر لله. المصنع عندي محتاج نقلة جلد زي اللي فاتت، احسن العمال هيعطلوا. من عينيا، بكره الصبح مسعد يكون عندك بيها بالعربيه. يبقى كتر خيرك، وانا هبعت لك معاه دفعه من الحساب. بقول لك ايه، انت عرفت ان محسن ابن الحاجه بدريه بتوع اسكندريه مات النهارده؟ لا اله الا الله، والله ما عرفت الا منك دلوقتي. يا ده ما عندهاش غيره. كلنا صدمنا الخبر ده. هتسافر تعزيها ولا هتعزيها بالتليفون وخلاص؟ لا هسافر طبعا، دي مش عشرة يوم، ده انا بتعامل معها والمرحوم محسن كان لسه في المدرسة. مع السلامة يا حمدي بيه. شفت يا مسعد، محسن الاسكندراني مات. لا اله الا الله، ده لسه شاب صغير ما يعزش على اللي خلقه، والموت يا ابني لا يعرف كبير ولا صغير. الله يرحمه، والله أنا كنت بحبه قوي، هو ووالدته أكتر زباين معاملتهم حلوة، وكل ما سافر ليهم اسكندرية بالجلد بيكرموني آخر كرم. أنا بعد إذنك يا حاج هسافر معاك أعزي الحاج. البقاء لله، وربنا صبرك يا حاج بدرية. الله جاب، الله خد، الله عليه العون وعلي صبري وتكالي يا حاج. شد حيلك يا حاج. أشد حيل على إيه يا ابني يا مسعد؟ على الدنيا اللي بقيت لوحدي فيها. محسن كان هو دنيتي، وخدها معه راح في عز شبابه. الأعمار بيد الله يا حاج، وحضرتك مؤمنة والمصحف دايما في إيدك. الحمد لله يا ابني. بقول لك يا مسعد، نعم. فاكر اخر مره وانت عندنا محسن قصدي المرحوم قال لك ايه؟ فاكر يا مسعد؟ ايوه، الله يرحمه كان يعني وعدني هيديني الفلوس اللي انا محتاجها عشان اوضب شقتي واتمم جوازي انا وفايزه. ايوه، وفي نفس اليوم لما روحنا نده فايزه وقال لها شوفي ايه اللي ناقصك في جهازك وانا حديك تكمليه. ما فايزه انتوا اللي مربيينها، وبصراحه ربنا يعني عمركم ما عملتوها انها شغاله ابدا. لا واحد حطيها يا فايزه. اتفضل استني يا فايزه. نعم. انا بقول لك انت مسعد خطيبك اهو، الوعد اللي وعدكم بيه المرحوم محسن هيتنفذ زي ما كان عاوز بالظبط. وعد ايه بس يا حاجه؟ وانا بقالي نفس الحاجة. ما هو لو كنتوا بتحبوا المرحوم يبقى لازم تفهموا ان ده حيريحه في تربته يا بنتي، تربة زين شباب الجنة بإذن الله. نكتي عليا يا حاجة لما قلتي لي انك ناوية تقفلي المصنع، ما فكرتيش فينا احنا العمال هنعمل ايه لما تقفليه؟ بس انا ما قلتش المصنع هيتقفل يا عبد الجواد، ولما انت رئيس العمال بتاعنا تفهم كده، يبقى بقيت العمال هيعملوا ايه؟ افهم يا عبد الجواد، انا واحدة خلاص ما بقاليش هدف من الشغل ولا من الحياة نفسها الا رضا ربنا عليا، لحد ما حصل ابني محسن واللي فاضل لي من عمر. نويت والنية لله اقضي هناك عند الحرم في كنف رسول الله زهدة وعبدة، وده والحمد لله يقدر يوفره لي تمن المصنع على ريع الفلوس اللي في البنك، يبقى على ايه الشغل والشقة والخناق؟ مع الدنيا ما عدليش فيها حبيب. لا اله الا الله، ربنا ينولك هناك يا حاجة. انما برضو ما فهمتش احنا مصيرنا ايه. انت زي ما انت يا عبد الجواد، ده اللي هيشتري المصنع حمدي بيه، عارفه طبعا. اه طبعا، ابن كارنا واكبر منافس لينا في السوق. اديك قلتها، يعني مش من مصلحته يقفل مصنع شغاله له سمعته. طمنتيني، ربنا يطمن قلبك يا حاجه. هو فين الاطمئنان ده يا رئيس عبد الجواد؟ ما كنا فاكرين قعدتك مع الحاجه بدريه هتجيب نتيجه. نتيجه ايه اللي كنتوا مستنيينها احسن من كده يا ناجي؟ المصنع ومش هيتباع، شغلنا وهيتانه موجود وهنفضل زي ما احنا. في ايه تاني بقى؟ يقولولك الاصطوات. ما تتكلم يا طلعت انت وشوقي. الله، ساكتين ليه؟ الصراحه يا رئيس عبد الجواد، احنا سمعنا ان حمدي بيه اللي هيشتري المصنع ناوي يوفر عدد كبير مننا. ايه، انت جبت الكلام ده منين يا طلعت؟ ما هو حسن اخو مرتي شغال عنده في مصنع حلوان، وسمعه وهو بيقولك ده. وبصراحة ده المتوقع، وانا لو مكانه هعمل كده. ليه بقى يا سيشاوي؟ انت عارف وكلنا عارفين يا رئيس عبد الجواد ان عددنا هنا كبير اكتر بكتير من حاجة العمل الحقيقية. والحاجة بدرية والله يرحمه محسن ابنها كانوا عارفين كده وراضيين، وعمرهم ما فكروا يقطعوا عيش حد. وفي حاجة تانية كمان تقلقنا يا رئيس، سكن العمال. البيت اللي بنوه جنب المصنع كسكن للعمال المغتربين من محافظات تانية زي حالتنا احنا التلاتة وغيرنا. يا صحيح، مصيره ايه ده؟ ليه ما يكونش حمدي بيه زي ما هيوفر مني ننفار عيهده؟ اه، يقول لك انا ليه هتحمل فواتير كهربته وميته وصيانته؟ اعمل معروف يا رئيس عبد الجواد، تقعد مع الحاجة بدرية تاني وتنقل لها ظروفنا. ايه، وعيها المصير بيوتنا اللي هتتخرب لو بعت المصنع. اه، ما هو يا اما ما تبيعش، يا اما تعوض كل واحد مننا بقرشين يفتح بيهم مرزقه. هتعوض مين ولا مين بس يا ناجي؟ ده احنا اكتر من 30 عامل. ما يقدر على القدره الا القادر، ده اللي قالته الحاجه بدريه للعمال بتوعها. ما هو صحيح يا حاج، هتكفيهم تعويضات منين؟ وبعدين يعني هي ما اذنبتش يعني لما ناوت تتونس بقيه حياتها برسول الله عليه الصلاه والسلام. المهم انت عملت ايه في توظيف شقتك يا مسعد؟ ما انت عارف يا حاج مرعي، انا كنت مرتب اموري اني هتجوز على السنه الجديده، وكنت مظبط قبض الجمعيات اللي داخلها على هذا الاساس، لكن فجاه حصل اللي حصل. طيب هي مش الحاجة بدرية كانت لمحت انها هتساعدك ده على وصية المرحوم؟ اهو الكلام ليا انا وفايزة كان في وجود حضرتك يا حاج، ومن ساعتها ما تفتحش تاني. ما انت لازم تعرف راسك من رجليك. خلي بالك، الحاجة بدرية وحمدي بيه ماشيين في اجراءات نقل ملكية المصنع، وهنتفاجئ كلنا انها صفت شغلها وباعت، والسلام عليكم. يا نهار ابيض، طب هنعمل ايه ساعتها؟ المشكلة مش بس توضيب الشقة، لا ده حتى انا ما جبتش اشياء من الجهاز، وفايزة كمان كده. انا قلت اسألك بيني وبينك، ان كانت يعني الحاجة بدرية جددت معاك الكلام يا فايزة ولا حاجة زي كده؟ بصراحة ما حصلش من ساعتها يا مسعد، ما هي الله يكون في عونها واقفة لوحدها بتصفي كل الشغل. والله يا مسعد البيت عندنا ناس داخلة وناس خارجة لما تلاقيني تهديت. طب وبعدين يا فايزة؟ ما احنا لازم نعرف هي ناوية معانا على ايه يا بنت الحلال، قبل ما نتفاجئ انها خلصت ومسافرة. وضعنا ساعتها هيكون ازاي؟ فايزة ايوه يا حاج ايوه. طب سلام سلام دلوقتي يا مسعد لحسن متناديني. موريني يا حاج. ما يأمرش عليك ظالم يا بنتي. ربنا يخليك. فايزة، أنا خلاص بعت المصنع والشقة دي كمان، وبكرة إن شاء الله هسلم الاتنين واتكل على الله على السعودية. أوام أوام كده يا حاجة، أنا مش عارفة أعيش من غيرك إزاي يا ستي وولية نعمتي. حبيبتي ما تعيطيش. الله، أنت لازم تفرحيلي لأني رايحة أجاور الحبيب كامل الأوصاف. افرحي لي زي ما انا فرحانه لك بدنيتك الجديده مع مسعد. بالمناسبه هاتيلي تليفوني، عاوزه اكلمهم. الحاج مرعي الوحيد اللي لسه ما صفتش حسابي معاه. هتسافر اسكندريه حالا يا مسعد، الحاجة بدرية مستنياك تقفل معاك الحساب، وبتقول فيه كم باكيت الجلد زيادة عندها تجيبهم. سافر بقى بنص نقل عشان اجيبهم. لا ما تعطليش الشغل هنا يا عالم. هترجع امتى من اسكندرية؟ انا فهمت منها انها عاوزة تقعد معاك قعدة طويلة، يبقى تصرف انت في اي نص نقل بقى تجيبك بالجلد من هناك. قفلت الحساب ورجعته كويس يا مسعد، وطلع زي اللي في الدفتر بتاعنا. تمام يا حاج، وكده في 78,000 عند حضرتك لينا. مظبوط، خد عد. فايزة. ايوه يا حاج. ايوه جهزت شنطتك ولمتي فيها حاجتك كلها؟ ايوه، بس مش مصدقه اني مش هشوفك تاني. مين يا بنتي يقدر يعرف الوجوه هتتقابل امتى ولا ازاي؟ اللقى نصيبي عبيطة. لا بطل عياد بقى، يلا يلا امسكي عد الفلوس دي. حاضر. ها يا مسعد، عديت فلوس الحساب؟ 78,000. تمام يا ست الكل. طب حطهم في شنطتك وامسك عد دول. هي فايزة عديت الفلوس؟ دول 30,000 جنيه يا حاج. بقول لك ايه؟ نعم. دول نقطتي الجوازي. كملي بيها كل اللي ناقصك، ها؟ واتمنى لك حياه سعيده يا بنتي. يا حبيبتي ربنا ما يحرمنيش منك، ربنا يخليكي، ربنا يسعدك يا حاجه بدريه يا رب. الفلوس التانيه دي 50,000 يا حاج. دول اللي المرحوم محسن كان ناوي يديهم لك تكمل بيهم شقتك وتتجوز فايزه يا مسعد. ربنا يتمم لكم بخير وتعيشوا حياه سعيده يا رب. بس اسمع يا مسعد، فايزه ملهاش غيرك، حطها في عينيك يا ابني، ربنا يكرمك. في عينيا؟ والله ما انا عارف اقول لك ايه. الف رحمه ونور عليك يا استاذ محسن. ايدك ايدك ابو ايدك ابو يا ست الحاج. استغفر الله. بص بقى، انا طبعا مضطره حباتي لولادي في السويس، علشان الباخره هتتحرك من هناك. يبقى انا انزل بسرعه دلوقتي اشوف نص نقل احمل عليه الجلد من المصنع وشد على مصر. طب وعروسك يا موسى؟ ها؟ طب حضرتك يعني شايفة ايه؟ اولا انت مش هتمشي من اسكندرية الا وفايزة مراتك وفي ايدك. ايه؟ ايوة يا بنتي، انت وحدانية دلوقتي وهو وحداني، وحيحتاج لك جنبه في توضيب الشقة وتجهيزها، وده ما ينفعش يتم الا وانتوا سوا. يبقى ايه؟ بشرع ربنا احسن. ها؟ هننزل دلوقتي احنا التلاتة، انت يا مسعد تروح تبات الليلادي في سكن العمال، وانا مفطمة عبد الجواد رئيس العمال بكل حاجة وهو مستنيك، وانت يا فايزة حوصلك في سكتي لبيت الحاجة مديح اللي كنا من بات عندها انا وحضرتك لما بتعمل ليلة لأهل الله. تمام. والصبح تاخدي بعضك وتقابلي مسعد عند المصنع، والكارت ده يا مسعد في عنوان المأذون، تروحوا له تكتبوا كتابكم على ما العمال يحملوا لك الجلد على النص نقل، وتاخد مراتك وبألف سلام على مصر، وربنا يا ابني يبارك لكم في حياتكم الجاية. اعمل معروف يا باشا، رجعوا لي الفلوس اللي كانت في شنطتي دي، فلوس الشغل وفلوس جوازي، انا كده هضيع هضيع. اهدى يا مسعد، اهدى كده واحكي لنا كل اللي حصل من لحظة ما جيت سكن العمال. استنى يا امين مصطفى. ايوه يا باشا. حط حراسة على باب السكن ومحدش من العمال يخرج الا باذن مني. حاضر يا باشا. سكن العمال زي ما حضرتك شايف من دورين، وكل دور فيه 6 اوض، وانا لما جيت خدوني على الدور الفوقاني وقعدوني في اوضة 11 اللي هي قبل الاخيرة يعني يا باشا. وفي الاوضة حطيت شنطتك فين بالظبط يا مسعد؟ ما هي الاوضه ما فيهاش غير سرير صغير لنفر ودولاب صاج حطيت فيه الشنطه. وباب الاوضه قفلته عليك كويس لما نمت؟ قصدي بالترباس مثلا؟ بصراحه ما كنتش مهتم قوي بحكايه الترباس دي يا باشا. ازاي؟ دي شنطتك فيها 128,000 جنيه ونايم في مكان لأول مرة. ما أنا يعني ما كنتش مد إخوانا خالص، وبعدين أنا نومي خفيف ودبة النملة تقلقني. والفلوس يا باشا ما تسرقتش إلا لما أنا خرجت من الأوضة ورحت دورة المية اللي في آخر الطرقة عشان أتوضى لصلاة الفجر. طب وبعد ما توضيت ورجعت الأوضة إيه اللي خلاك فكرت تفتح الشنطة؟ عشان أطلع الفوطة. كل دول من الدورين في 6 أوض يا سعادة البيه. أوض الدور التحتاني من 1 لـ6، وأوض الدور الفوقاني هنا من 7 لـ12، وأوضة 12 الأخرانية دي فيها محمود البلبيسي. وهو فين؟ ليه قافل على نفسه وما خرجش؟ معقولة يعني ما حسش بكل اللي حصل ده؟ محمود يا بيه في أجازة مرضي، والأوضة 11 اللي جنبها دي نزلت فيها مسعد، والأوضة 10 اللي قبلها بتاعت ناجي، وأوضة 9 بتاعت شوقي، وأوضة 8 بتاعت طلعت، وأنا في أوضة 7 الأولانية في الدور ده. معنى كده إن اللي ساكن في الأوضة اللي جنب أوضة مسعد يبقى ناجي. ما هو مش أنا الواحد يا سعادة البيه اللي شفت مسعد لما جه، كلنا شفناه، قصدي كل اللي في الدور هنا، أنا وشوقي وطلعت وطبعا الرئيس عبد الجواد. ليه؟ كنتوا فاتحين بيبان اوضكم؟ لا، احنا متعودين نتلم ونقعد قدام الاوض، قعده خفافه كده يعني، ساعه ولا حاجه نفرغ فيها همومنا وشقى الشغل، وبعدين كل واحد يدخل ينام في اوضته. طيب مسعد كان في ايده حاجه لما جاي ناجي؟ ما خدتش بالي. انا شوقي يا باشا اللي ساكن في الاوضه اللي جنب اوضه ناجي، اوضه 9. يا ترى يا شوقي مسعد كان شايل في ايده حاجه لما جه؟ لا لا، قصدي لا لا لا يا فندم، هو كان على كتفه شنطه هاند باج. يا بيه، مسعد كان شايل حاجه بس كانت ايه، ما حققتش قوي يعني. قعدتوا بره الاوضه لحد الساعه كام انت وزمايلك يا طلعت؟ الساعه كام بالظبط بالظبط يعني مش فاكر. طب ويا ترى فاكر مين فيكم اللي دخل اوضته الاول؟ كلتنا قمنا مع بعضينا بيه. احنا يا باشا ملناش مواعيد للنوم، لكن نقدر نقول انكم عمركم قعدتوا بره الاوض الفجر مثلا. لا لا لا، احنا كبرنا 12 واحده عشان بنصحى بدري للشغل. انت رئيس العمال والمسؤول عنهم في الشغل والسكن، تمام يا عبد الجواد؟ تمام يا سعاده البيه، وانا اللي بستقبل الجداد واسلمهم اوضهم، واللي في اجازه بيسيب معايا مفتاحه، وكل اللي بينهم وبين الإدارة لازم يتم عن طريقي، ما نجبرهم يا باشا. أنا بستغرب يا باشا إزاي اللي سرق الفلوس لحق يعمل كده في 10 دقايق. العشر دقايق اللي غبتها في دورة المية كانت كفيلة للجاني يدخل أوضتك وياخد الفلوس ويخرج، ده لأنه واحد من الأربعة الموجودين معاك في نفس الدور، يعني مش بعيد. إنما المستغرب فعلاً إن العشر دقايق مش كافيين أبدا لخروجه من السكن لإبعاد الفلوس والرجوع تاني، والأربعة محدش منهم خرج، يبقى اللي سرق منهم الفلوس وداها فين؟ ده احنا فتشنا أوضهم كلهم تفتيش دقيق جدا. طب سؤال أخير يا مصعب. أيوة باشا. أنت اتكلمت مع حد من الأربعة عن الفلوس اللي موجودة في شنطتك؟ نهائي يا باشا والله، أنا مسيت عليهم ودخلت على أوضتي وقفلتها عليا ونمت، ولما قمت الفجر وخرجت أتوضى كان كل واحد في أوضته والدنيا هوس هوس. طيب يا مسعد اطمن، واتصل بفايزة خطيبتك وطمنها إنك لقيت الفلوس. بجد؟ ربنا يخليك ليا يا سعادة البيه يا رب. مين يا باشا اللي سرق؟ اللي سرق فلوسك هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا، 257-180-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. وهكذا مستمعينا الكرام استمعتم إلى مسابقة اليوم من 257-87-120 إذاعة، ونحن الآن في انتظار استقبال مكالمتكم لحل لغز اليوم لتكونوا من الفائزين. نحن بانتظاركم على هذه الأرقام 257-92-303 و 257-84-124 و 257-87-120 والرقم الداخلي 3202. سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، وفريق عمل اليوم الإعداد سهى حسن، الهندسة الإذاعية وإسام محمد، والمخرج محمد لطفي. وأولى مكالمات اليوم. ألو. ألو. أهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. من معانا؟ جابر حسين. مرة تانية معلش. هدى السيد جابر حسين. هدى اهلا بيك، اتفضلي. إيه هو حضرتك الجاني؟ هو عبد الجواد رئيس العمال، لان هو معاه مفتاح الأوضة اللي صاحبها غايب مش موجود، واخد اجازة مرضية، فالأوضة دي اقرب أوضة، وهو الوحيد اللي عارف ان مسعد معاه فلوس، لان الحاجة قالت انا فهمته على كل حاجة، فهو خد الفلوس وخباها بسرعة في الأوضة دي، واستخبى هو في الأوضة دي لغاية ما مسعد دخل الأوضة، وبعد كده قفل ورجع أوضته تاني، أو قفل الأوضة عليه واستنى فيها، على أساس أن الأوضة دي أصلا مقفولة وما فيش حد بيخشها، ما فيش حد. ده أنت بتتوقعي كده أنه هو خد الفلوس وخباها؟ اه، بس خباها في المكان ده عشان ده اقرب مكان، وهو مش هيلحق يروح لاخر الطرق ولا كده، ده اقرب مكان وهو معاه مفتاحه، عشان هو قال اللي بيمشي وياخد اجازة بيسيب مفتاحه معايا. تمام يا هدى، احنا بنشكرك، وخليكي معانا، تابعينا لنهاية الحلقة ان شاء الله تكوني من الفايزين. شكرا. شكرا. مع السلامة. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك يا استاذ محسن شحاته محمد. اهلا يا استاذ محسن. اهلا بحضرتك. مين الجاني يا ترى؟ هو عبد الجواد رئيس العمال. السبب؟ لان هو الوحيد اللي عارف ان الحاجة بدرية في بينه وبينه حساب، وهو هياخد فلوس، وان مسعد هياخد فلوس. استاذ محسن احنا بنستأذنك تدفي الراديو. ماشي يا فندم. وعارف ان الحاجة بدرية هتاخد بينهم فلوس، دي حاجة. حاجة تانية ان هو الوحيد اللي معاه مفاتيح الاوض، وبعدين الاوضة اللي هي صاحبها مش موجود، هو اللي خد، ان 10 دقايق مش مدة كافية ان يقدر يبعد الفلوس في مكان ما، فهو خد الفلوس وحطها في الاوضة دي وقفل عليها واستنى بعيد لغاية ما اكتشفت الجريمة وظهر بعد كده، هو عبد الجواد. ان شاء الله يكون حلك صح يا استاذ محسن، تابعنا. ربنا يخليك. شكرا كل. ليك. شكرا. مع السلامة الكل. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ مها؟ اهلا بيك يا فندم. مين معايا؟ ممكن نشارك معاك؟ صبري حليم عبد الملاك من شبرا خيمه. اهلا يا استاذ صبري. اهلا بحضرتك. يا ترى عرفت الحل؟ ان شاء الله. مين يا ترى؟ ان شاء الله عبد الجواد. ايه الدليل؟ طيب الدليل ان البوليس بيساله بيقول له الاوضه 12 فيها مين؟ قال له دي فيها محمود، بس هو عنده اجازه مرضي. وبعدين بيقول اي حد بيبقى مش موجود بيبقى المفاتيح بتبقى معايا. هو اقرب اوضه لي اللي هو المسروق يعني في اوضه 11، والاوضه دي اللي فاضيه اوضه 12، مع المفتاح سرق الفلوس وحطها فيها على طول. ده دليل جدا. طب وايه دليل حضرتك ان الفلوس لقوها في الاوضه دي بالذات؟ لا ما حدش لقى حاجه لسه، ما لان هي ما فيهاش حد بتتوقع عشان هي فيها البوليس اللي هيلاقي الفلوس فيها ان شاء الله، لان الوقت ما فيش يعني. هو سرقت الفلوس والبوليس جه بعد 10 دقايق ما لقاش الفلوس، فتش كل الاوض والفلوس مش موجود. أيوه. فما لحقش يطلع، لو نزل السلم وطلع هياخد اكتر من 10 دقايق. فهو اقرب اوضه دي في دقيقه واحده بيخبي الفلوس فيها وقفلها تاني. تمام، انت بتتوقع كده لان المفتاح معاه وانه ما فتشوا الاوض. على العموم احنا هننتظر معاك الحل نهايه الحلقه ان شاء الله. تابعنا يا استاذ صبري، ان شاء الله تكون من الفايزين ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. شكرا. سلام. مع السلامه. معانا تليفون جديد. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. نوران محمود عبد العزيز محمد. اهلا يا نوران. اهلا بحضرتك. يا ترى مين اللي سرق النهارده؟ إيه هو عبد الجواد رئيس العمال. عبد الجواد رئيس العمال، ايه دليلك؟ مسعد سكن في اخر دور غرفه 11 في الدور الثالث. هو عشان اللي يسرق الفلوس من العمال الموجوده لازم هينزل من غرفه 11 لبره السكن، بياخد يستغرق مده اكتر من 10 دقائق. ومتعة بيقول انا جبت بس 10 دقائق عشان اتوضى في الحمام اخر الطرق وارجع. ومعنى كده اللي خد الفلوس ما خرجش من الحيز نفسه اللي هو الدور نفسه في ال 10 دقائق دول. هو عبد الجواد معاه مفتاح ناجي اللي هو مسافر في الغرفه اللي جنب مسعد، سرق الفلوس وفتح الاوضه خباها لان الفلوس ما طلعتش بره السكن. الفلوس ما طلعتش بره السكن ليه؟ لمده 10 دقائق ما فيش حد يطلع تاني الدور ويفتح غرفه ويسرقها وينزل بره السكن عشان يخبي الفلوس. محتاج اكتر من 10 دقائق، وده كان دليل ادانه عبد الجواد. والاوضه اللي جنبه فاضيه خبى فلوس فيها. طب انت بتتوقعي ان الفلوس لسه ما زالت جوه المبنى؟ ما زالت جوه المبنى في الغرفه بتاعت ناجي اللي هو مسافر وسايب مفتاحها مع عبد الجواد. طيب يا نوران، يعني ان شاء الله تكوني يعني يكون كلامك وحلك ان شاء الله يكون صح. وتابعينا على العموم، كل اللي اشتركوا معنا لحد دلوقتي هم يعني في اتجاه واحد، وهو نفس المتهم. استاذه هدى واستاذ محسن واستاذ صبري واستاذه نوران، حضرتك كلكم بتقولوا نفس الحل. يا ترى ده صح ولا لا؟ ان شاء الله هنعرف معاكم في نهايه الحلقه. اتفضلي. شكرا جزيلا. شكرا. الو. وعليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك محمد رمضان السيد قاسم. اهلا يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. مين يا ترى قام بالسرقه النهارده؟ عبد الجواد، لان هو الوحيد اللي معاه مفتاح الاوضه اللي جنب مسعد، هو الوحيد اللي كان عنده فرصه ومجال ان هو يسرق الفلوس ويخبيها في الغرفه كمان اللي جنبه، لان صاحبها غايب. هو كان الوحيد اللي عارف برضه ان مسعد جاي ياخد فلوس والحساب مع الحاجه. المباحث لما جت حطت حراسه على المبنى فما كانش في مجال ان حد يخرج بالفلوس، ولما فتشت اكيد الغرفه اللي هي اللي كانت فاضيه دي اكيد ممكن هيلاقوا الفلوس يا اما تحت السرير يا اما في الدولاب الحديد اللي هي برضو كان مفتاحها مع عبد الجواد. وهو يعني ده دليل الادانه انه الوحيد اللي كان عنده مجال يخبي الفلوس عبد الجواد. ده عشان يا استاذ محمد انت متابعنا من اول الحلقه وبتتابع الحلول كلها، ولا عشان انت توصلت لده مجرد سماعك للحلقه؟ تخمين. وفي نفس الوقت برضه اتوقع ان برضه من السياق ان ممكن يكون برضه مع التفتيش ان شاء الله هيلاقوا الفلوس جوه، وهو الوحيد اللي كان معاه المفتاح ومحدش قدر يخرج من المبنى عشان الحراسه برضه اللي كانت محطوطه في خلال 10 دقائق البوليس كان موجود. ان شاء الله يا استاذ محمد يكون حلك صحيح ويكون من الفايزين تابعنا ان شاء الله لنهايه الحلقه. شكرا لك. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه عبد الجواد رئيس العمال هو الجاني. طب ومين حضرتك؟ امل كمال. استاذة امل حضرتك بتقولي ان هو عبد الجواد رئيس العمال، طب ليه ما يكونش احد الساكنين نفس الدور؟ لا لانه هو اولا كان معاه مفاتيح الاوض كلها ففتح الاوضه بتاعت مسعد وخد منها الفلوس وبعدين خرج بسرعه واستخبى في الاوضه. لا خلي بالك ان مفتاح اوضه مسعد ما كانش معاه. لا لا لا ما هي الاوضه كانت مفتوحه فهو كان يعني الباب موارب او كده فدخل الاوضه بتاعته وبسرعه خد الفلوس وبعدين دخل الاوضه 12 فتح المفتاح بيها لان صاحبها اصلا كان واخد اجازه مرضي. وكمان الحاجه بدريه قالت ان هي اتصلت بيه وعرفته كل حاجه، يعني هو الوحيد اللي كان عارف انه مصعب معاه فلوس. بس كل زمان يعني العمال الموجودين شافوا انه هو شايل شنطه وهو داخل كمان، بس ما يعرفوش ان هو معاه فلوس. ايه شنطه ممكن يكون هدومه او كده. تمام يا أستاذة أمل، احنا بنشكرك جدا وتابعينا ان شاء الله تكوني من الفايزين ب 500 جنيه جائزة البرنامج النهاردة. شكرا لك. شكرا شكرا. سلام عليكم. مع السلامة. معنا تليفون. ألو ألو ألو. أيوة أيوة. ممكن أقول الحل؟ ممكن الأول نوطي الراديو. حاضر. ألو أيوة فاطمة ربيع السيد. أهلا يا أستاذة فاطمة، لسه الراديو عالي على فكرة. رقم تليفوني 010-238-537. تمام، بس إحنا عايزين اسمك معانا دلوقتي، ويا ترى بتتوقعي مين اللي يكون الجاني اللي قام بسرقه ال 128000 جنيه؟ ايوه انا اسمي فاطمه ربيع السيد. اهلا بيكي يا استاذه فاطمه. من حدائق القبه من القاهره. تمام. عبد الجواد رئيس العمال هو اللي سرق الفلوس. طب والدليل؟ الدليل ان هو كان مسعد طلع يصلي وسايب الباب مفتوح فدخل خد الفلوس وخباها في الاوضه اللي زميله مسافر ومعاه مفتاحها، فانا بقول انا معايا مفاتيح الاوض كلها. وبعدين هو عارف من الحاجه بدريه ان هو هيديله فلوس. تمام يا استاذ عبد الفلوس اللي هيجوز بيها. احنا بنشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا رب. تابعينا شكرا. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. الو الو. ايوه انا اسمي شمس جمال. معلش انا ما سمعتش الاسم كويس. اسمي شمس جمال. شمس اهلا يا شمس. ازي حضرتك؟ اهلا بيك اتفضل. الجاني وعبد الجواد. الجاني عبد الجواد السبب ايه؟ عشان هو الوحيد اللي معاه كل مفاتيح الاوض ومسعد، وهو لما راح يتوضى هو راح سرق الفلوس وخباها في اوضه اللي هو عنده اجهزه مرضي. وبعدين هو الاول لما سالوه هو كان معاه شنطه ولا لا، هو انكر ان هو كان معاه شنطه. وبعدين قال هو كان معاه شنطه. وبعدين وكمان ان هو كان خايف يعني ان هو يترفض عشان اللي هو يشتغل المصنع ان هو هيفسد ناس كتير. تمام. احنا بنشكرك يا شمس. يعني انت قلتي ادله غير كمان المتسابقين اللي قبلك قالوها وبس، لكن الحل متفقه معاهم فيه ان هو رئيس العمال عبد الجواد. طيب احنا هنشوف الحل الصحيح. تابعينا ان شاء الله لنهايه الحلقه تكوني من الفايزين معانا. شكرا ليك. الو الو. ايوه الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك سامية سيد ابو العيلة. اهلا يا استاذة سامية. اهلا بحضرتك. الحل طبعا عبد الجواد هو اللي خد الفلوس، لانه هو الوحيد اللي معاه المفاتيح بتاعه الاوض كلها لانه هو رئيس العمال. طبعا هو ما راح اللي راح يتوضى اللي هو صاحب الفلوس راح يتوضى كان هو بقى عبد الجواد راح داخل خد الفلوس وبعدين راح خبها في الاوضه اللي هي فيها اللي هي اوضه 12 على اساس انها طبعا صاحبها اللي هو ساكن فيها كان واخد اجازه مرضي فما فيش حد فيها هو راح خبها فيها وهو الوحيد اللي معاه طبعا المفاتيح عبد الجواد. شكرا يا استاذة سامية تابعينا ان شاء الله لنهاية الحلقة بنشكرك. شكرا يا فندم سلام عليكم. مع السلامة. الو الو مساء الخير. مساء النور. لو تكرمت والله اسمي حسين محمد عبد الجواد قط. اهلا يا استاذ حسين. الله يخليك يا فندم. والله بالنسبة للجاني اللي هو عبد الجواد جاني عبد الجواد طب ايه الدليل حضرتك؟ الدليل ان هو الوحيد اللي معاه مفتاح الاوضه المقفوله ديت بتاع العامل اللي هو في اجازه ومسافه قريبه ان هو ياخد الفلوس من مسعد ويدخلها في الاوضه دي ويقفل عليها وهو الوحيد اللي عارف ان عبد الجواد جاي على اساس هيبات ومعاه فلوس وكده. تمام يا استاذ حسين شكرا ليك. الله يخليك مع السلامه. مع السلامه. معنا تليفون جديد. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكي يا رشا السيد ابراهيم. رشا ازاي حضرتك؟ اهلا يا رشا ازيك انت؟ هو حضرتك عبد الجواد تمام ايه الدليل؟ طيب هو اول دليل انه هو كان الوحيد اللي عارف ان في حساب ما بينه وبين الحاجة بدرية وهو اللي بعته عشان ياخد الفلوس ده اول دليل. تاني دليل ان هو معاه المفتاح بتاع اوضه 12 والتاني كان قاعد في اوضه 11 فهو لما خرج دخل خد الفلوس وخباها في اوضه 12 وكده ده اكبر دليل لان مفيش كان في وقت 10 دقايق فمش هيقدر اللي هو ينزل او يطلع او يخباها في اي اوضه بعدين الاوضه بتاعته الثانيه بعيده فكان يعني هيكشف. وبعدين هو المحقق لما جه فتش الاوض ما لقاش ولا في اوضه الفلوس فهو هيلاقيها في اوضه 12 هي ما خرجتش. طب ما هي من ضمن الاوض اللي هو فتشها اوضه 12. لا ما فتشش في اوضه 12 اوضه 12 كانت مقفوله لان كان صاحبها واخد اجازه مرضيه بس فهو هيلاقيها في اوضه 12 هي ما خرجتش بره البيت. انت بتتوقعي كده؟ اه هو ده تتوقع وان شاء الله هو هيكون الاجابه صحيحه ان شاء الله. يا رجاء شكرا ليك وتابعينا. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم. مع حضرتك طارق ابو الوفا محمد عطيطه. اهلا يا استاذ طارق. هو ده الجاني عبد الجواد. تمام شكرا يا استاذ طارق شكرا جزيلا. ما لسه وجهت الحل. اتفضل. لان اول حاجه هو رئيس العمال فباي حد بياخد اجازه مرضيه هو بياخد المفتاح بتاعها فهو لما عرف ان مسعود معاه فلوس هو في اوضه 11 هو في اوضه 12 الاوضه الفاضيه ابتعد ان مسعود خرج يجيب يتوضى فخد الفلوس وحطها في الاوضه اللي هي اللي هي اللي هي 12 هي فاضيه اللي هو معاه مفتاح. لان هو ده الدليل يا فندم. احنا بنشكرك يا استاذ طارق على مشاركتك معانا وتابعنا لنهايه الحلقه شكرا جزيلا. الو مساء الخير تفضلي يا فندم. الاسم بشرى صبر عفتاه. استاذه بشرى اهلا وسهلا. اهلا بيك. ان شاء الله هو رئيس العمال اللي هو عبد الجواد. ودليلك ايه؟ الدليل برضو ان هو الوحيد اللي بيبقى معاه مفاتيح السكن وكان الحاجه مفطموه على اللي هو يعني عارف ان مسعود معاه فلوس في الشنطه ديت وهو اصلا هو اسمه مسعود ولا مسعد؟ مسعد يعني. وكان مستخبي في اوضه 12 اصلا هو اصلا كان في قلب اوضه مسعد يعني اللي هو مسعد وكان عبر جواد ده مستخبي في اوضه 12 فاستنى اما بس خلي بالك ان في التحقيقات كانت الاوضه مقفوله. ما هي الاوضه كانت مقفوله وهو رئيس العمال معاه المفاتيح هو وصاحب الاوضه ده كان في اجازه مرضي فهو كان مستخبي في الأوضة. أما حس إن مسعد دخل الحمام عشان يتوضى راح داخل واخد الفلوس وعينها في الأوضة وقفلها. لأن المحقق قال المتاع 10 دقايق بس ما يلحقش ينزل تحت ويطلع. هو ده كان دليل إدانته. شكرا لك يا استاذة بشرى، تابعينا ان شاء الله وتسمعي الحل معانا ان شاء الله. مع السلامة. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام فندم. مع حضرتك بتول صابر خان. اهلا يا استاذة بتول. اهلا بحضرتك. وانا بقول النهارده ان اصلا ما فيش فلوس اتسرقت. هو مسعد سايب الفلوس مع خطيبته وراح السكن بات هناك، وكل لان اصلا المحامي بيقول فتشنا في كل الاوض ما لقيناش الفلوس، ومن ضمنهم اكيد الاوضه اللي هي مقفوله اكيد فتحها وفتش فيها. فما فيش فلوس اصلا اتسرقت. وبعدين مسعد بيقول ان نومي خفيف وحدد السرقه ان هي السرقه حصلت وهو راح يتوضى، وحدد انه 10 دقائق الوقت كان 10 دقائق. يعني هو كمان الضابط قال له اتصل بخطيبتك على اساس انه كان ممكن الضابط هو اللي اتصل بخطيبته. لا، قال له اتصل بخطيبتك عشان يتاكد ان هو هي ان هو هي تقول له يعني ان الفلوس معانا، ويتاكد ان هي سايب الفلوس معاها. يعني حضرتك بتقولي ان هو قال انها اتسرقت خلال العشر دقائق دول بالذات، ده تحديده للميعاد ده بالذات، ده دليل ادانه له هو. ايوه، حدد العشر دقائق اللي هو راح اتوضى فيهم. وكمان انه اساسا ما كانش فيه سرقه، لكن هو خبى الفلوس عند خطيبته بدليل ان كل الاوضه اتفتشت. ايوه، والضابط قال له اتصل بخطيبتك عشان الضابط يتاكد كمان ان الفلوس مع خطيبته. استاذه بتقولي يعني انت اول واحده تقولي حل مختلف من بدايه الحلقه. انا ده توقعي، مش عارفه ده توقعك، وان شاء الله يكون صح. تابعينا ان شاء الله تعرفي على الحل الصحيح. شكرا. شكرا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام فن. مع حضرتك محمود عبد العال محمد. اهلا يا استاذ محمود. انا بحضرتك. هو الجاني النهارده ان شاء الله هو عبد الجواد. والدليل؟ لان هو الوحيد اللي ذكر في التحقيق قال له سرقه الفلوس تمت في خلال 10 دقائق، وهو عرف ازاي اللي هي تمت في 10 دقائق. هو كان مستخبي في اوضه رقم 12 لان كان معاه مفتاحها، ودخل استنى لما محمود دخل يتوضى فدخل سرق الفلوس وخباها في الأوضة، وده كان دليل إدانته. تمام يا أستاذ محمود، احنا بنشكرك وتابعنا لنهاية الحلقة. شكرا. ألو ألو. أيوة، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك محمد محمود حجاج. أستاذ محمد فضل. عبد الجواد يا فندم. تمام، ودليلك إيه؟ الدليل يا فندم ان هو معاه مفتاح الاوض كلها، ومعاه مفتاح اوضه 12. تمام. ما اعرفش صح ولا لا، بس تابعنا. انت معانا دلوقتي اخر مكالمه في المسابقه، وان شاء الله هنتعرف على الحل مع بعض. تابعنا يا استاذ محمود. شكرا ليك. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. من خلال التحقيق وبسؤالنا للجميع عن اللي كان مسعد شايله في إيده لما جه، ناجي ساكن الأوضة 10 المجاورة الأوضة 11 اللي ساكن فيها مسعد قال إنه ما خدش باله، وشوقي قال لأ في الأول، ورجع تدارك نفسه وقال في ايده ما كانش شايل حاجة، لكن كان في شنطة هنديباج في كتفه. لكن طلعت زميله قال تقريبا كده كان شايل حاجة بس ما خدتش بالي هي ايه. وطبعا كان اغرب رد هو رد ناجي اللي قال انه ما خدش باله خالص، وده مش معقول، لان شنطة مسعد الهنديباج الكبيرة ووجودها في كتفه لافت للنظر. كمان ناجي تحديدا كان اكتر واحد شكينا فيه لانه اقرب حد من اوضة مسعد، انما في الحقيقة وبالتفتيش الدقيق لاوضته ما لقيناش حاجة. واحنا طبعا كنا مستبعدين ان السارق تمكن من الخروج وابعاد الفلوس برا السكن، لان ده مستحيل يحصل في العشر دقايق اللي غابهم مسعد في دورة المية، ولانه كمان بمجرد رجوعه للاوضة واكتشافه للسرقة صرخ ولقى الأربعة حواليه، الرئيس عبد الجواد وناجي وشوقي وطلعت. إذن المبلغ موجود في أوضة واحد منهم، لكن بعد التفتيش الدقيق ما لقيناش في أوضهم أي حاجة. الأربع أوض ما فيهمش أي أثر للفلوس. طب إزاي؟ وهنا بقى كان السؤال، مين من الأربعة كان محتمل يكون عارف بوجود الفلوس في شنطة مسعد؟ تفتكر مين يا مسعد؟ والله يا بيه أنا حكيت لسعادتك على كل اللي حصل، وكمان أيوه أنا فهمت سيادتك تقصد مين. تمام، اللي الحاجة بدرية قالت له علي. تمام يا مسعد، برافو، اللي الحاجة بدرية قالت له عليك، واللي قالت لك أنت عليه، إنها وصته يستقبلك ويبيتك ويأمنك. وكلمة يأمنك دي معناها إنها نبهته على حقيقة الأمر وحساسيته، وإنك معاك مبلغ كبير. يعني يا سعادة البي أنتوا بتلمحوا علي أنا؟ حد غيرك يا عبد الجواد يا رئيس العمال ممكن صاحبة المصنع تكلفه بمهمة زي دي وتصرحه؟ وبعدين مش أنت بعظمة لسانك قلت في التحقيق إنك المسؤول عن العمال في المصنع وفي السكن كمان؟ أيوة بس ومين اللي استقبل مسعد وطلعه أوضته وسلمه مفتاحها؟ مين يا مسعد؟ الرئيس عبد الجواد. أنت عبد الجواد أنت الوحيد اللي كنت تمتلك المعلومة، معلومة إن شنطة مسعد فيها الفلوس. وحتى بالمنطق كده صعب جدا إن ناجي أو طلعت أو شوقي يفكر حد منهم في الدخول لأوضة مسعد وسرقته، لأنه البديهي بالنسبة لهم إنه عامل زي حالتهم، واللي في شنطته مش أكتر من اللي في جيب أي حد فيهم، عادي يعني، مش كده ولا إيه يا رئيس عبد الجواد؟ لا سعادة الباشا مش شرط يعني. هو إيه اللي مش شرط بالظبط يا عبد الجواد؟ مش شرط لأني عارف المعلومة أكون أنا اللي سرقت، وبعدين ما أنتوا فتشتوا أوضتي زي كل الأوض، وسعادتك لسه قايل ما لقيتوش أي أثر للفلوس، وقلت كمان إنه مستحيل يكون حد مننا لحق يخرج الفلوس برا السكن. تمام، وأحييك على ذكائك، بس الكلام ده ما يمشيش على كل الاوض اللي في الدور، قصدي مش على الست اوض، وبالتحديد الاوضه رقم 12. 12 اذا كانت مقفوله وصاحبها في اجازه يبقى عفريته هو اللي سرق الفلوس وخفاها سعاده البيت. لا مش عفريته، رئيسه عبد الجواد. ها؟ اللي قال بلسانه ان اللي بيخرج للاجازه بيسيب مفتاح اوضته معاه. انت مش برضو قلت كده يا رئيس العمال؟ ايوه سعادة الباشا قلت. وعملت يا عبد الجواد، بمجرد ما خرج مسعد لدورة المية دخلت اوضته وخدت الفلوس من الشنطة، وبسرعة فتحت باب اوضة 12 بمفتاحها اللي معاك ودخلتها وخبيت فيها الفلوس، وانت مطمن جدا انه مستحيل تتفتش لانها بره معادلة القضية تماما، لانها مقفولة وصاحبها في اجازة. ممكن بقى تتكرم وتفتح لنا اوضة 12 بنفسك علشان نطلع فلوس مسعد، ولا تدينا المفتاح نفتحها احنا ونعمل اللازم يا عبد الجواد؟ اتفضل يا باشا، مفتاح اوضه 12 اهو، ربنا يسامحني ويغفر لي. وانت سامحني يا ابن مسعد، انا من ساعه ما حاجه قالت هتبيع المصنع وانا زي العمال خايف وما بنامش وحاسس بخرب بيتي. الخوف يا باشا بيفتح الباب للشيطان ويعمل اكتر من كده. لو يقينك بالله موجود وقوي ما كنتش خفت، لانه هو اللي بيرزقك مش صاحبة المصنع. خد عبد الجواد يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. مستمعينا الأعزاء، استمعتم معنا إلى حل مسابقة هذا الأسبوع من 57-87-120 إذاعة، والآن مع زميلة سهى حسن نجري القرعة الخاصة بفائزين هذا الأسبوع. الفائز الأول يا ترى، الفائز الأول والجائزة طبعا 500 جنيه، رشا السيد إبراهيم. يعني هي قالت الحل صح وطلعت الفايزة الأولى كمان معانا في حلقة الأسبوع. الفايزة الثانية هنحاول دلوقتي إن شاء الله نختار اسمه سهى صبحي حبيب عياد. ده الفائز الثاني بحلقة الأسبوع من 57-87 وأيضا ب 500 جنيه جائزة البرنامج. إذن معنا النهاردة اثنين فائزين، رشا السيد إبراهيم وصبحي حبيب عياد، والاثنين فازوا معنا ب 500 جنيه جائزة البرنامج. بنهنيكوا وبنشكركوا ونلتقي إن شاء الله الجمعة القادم مع لغز جديد، وبكل تحية للمؤلف مجدي سالم والإعداد سهى حسن، هندسة الهواء وسام محمد، والإخراج محمد لطفي. كنت معكم مها حسن.